كيف نصلي على الميت وما هي الأدعية المأثورة؟ تصلي عليه أربع تكبيرات وأنت واقف، تصلي عليه مع إمامه، تكبر أربع تكبيرات، تقرأ بعد الأولى الفاتحة الحمد لله رب العالمين وما تيسر معها من آيات أو سور قصيرة، ثم تكبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تصلي في الصلاة، ثم تكبر الثالث وتدعو الميت بما يسر الله، ومنها اللهم كل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصائرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا توفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآخر ذنبه واسع مدخله واسعه من الأيوة والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس، اللهم أبدل ذلك خير من داره وأهل خير من أهله، اللهم أدخل الجنة وأعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار، وسع له في قبره ونور له فيه، منها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلمنا بعده، إلى غير هذا ما ورد، يدعو الإنسان بهذا وما أشبه من ورد من الدعوات الطيبة، ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه، كبر الرابعة يسكت قليلا ثم يقول السلام على الله عن يمينه، هذه الصفة الشرعية لصلاة الجنازة. جزاكم الله خيرا. هذا إذا تيسر له ذلك، أما إذا فاتته فلا شيء عليه قضاء، لأنها فرض كفاية، إذا قام بها ميت سقط عن الباقين، سقط عن الباقين، لكن إذا تركها الحمد لله وإلا أجزأ من فعلها من الأخوان وكفى، وإن أدرك بعضها صلى ما أدرك وقضى ما فات كبقية الصلوات. جزاكم الله خيرا.